اللهم صل على نبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. شكرا يا إبراهيم. ومتى ظهر قدم المات أو رأسه أو انقضت مدته استأنف الطهارة، وعنه يصيبه مسح رأس وغسل قدمين. ومتى ظهر قدم المات أو رأسه أو انقضت مدته استأنف الطهارة. قلنا في المسح على الحوائج الخفين والجبيرة والعمامة والقلنسوة أن مدة حكمها ينتهي بأحد أمرين، إما بانتهاء الوقت مضى يوم وليلة للمقيم أو ثلاثة أيام للمسافر بالنسبة لجميع الحوائل ما عدا الجبيرة، أو أنها تنتهي لو خلع قدميه أو خلع العمامة. فلذلك يقول في المثل: متى ظهر قدم الماسة، خرجت من القدم، لو خلعت خرجت من الخف، انتهى حكم الطهارة ولا بد من إعادة الوضوء. على خلافه قلنا في رواية أنه يعيد الوضوء كله لأن الموالاة شرط، والرواية الأخرى يغسل قدميه فقط إذا كان ما في يعني فرق طويل بين اللبس وغسل الرجل. إذا كنا تنتهي بأحد أمرين، إما بانتهاء المدة أو بخلعها. فقال: ومتى ظهر قدم الناس، هذا خلع النعل، أو رأسه بمعنى لبس على طهارة يمس عليها، فمتى انكشف الرأس فلا يصح أن يمس على الإمامة حتى يستأنف الوضوء من جديد. لما؟ لأن دوام اللبس شرط في صحة المسح. هذا على قول. وبعض أصحاب المذهب عند الحنابلة قالوا: العمامة لا يشترط فيها دوام المسح، لأن عادة الناس إذا ذهبوا للوضوء يغتسلون، إذا ذهبوا للوضوء يتوضؤون، أحدهم تبقى عمامته على رأسه أخلع على جنب ثم يتوضأ، ما عاد ما أخلعها، إذا مسح يرفعها قليلا. فلما كانت تلك العادة قالوا إن خلعها قليل ما يضر. لا يعني لا، هذا جبنا هذا القول بس لمعرفة أقوال أهل العلم في هذه المسألة. أو انقضت مدته استأنف الطهارة، وعنه أي رواية عند المذهب يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه، يعني ما يستأنف الطهارة. قلنا الآن عندنا مسألتين: إما أن يستأنف الطهارة من جديد فيتوضأ كأنه لم يتوضأ لأنه كأن الحدث عاد كما كان، والقول الثاني أن الحدث لا يعود إلا في العضو المكشوف، إن كانت العمامة على الرأس فكشفها فالحدث يعود إلى الرأس لا لبقية الأعضاء. فلذلك يقول: عنه يجزئه مسح الرأس وغسل الرجلين. فإن روايتين، الرواية الأولى يستأنف الوضوء وعرفنا توجيهها وتعليلها، والرواية الثانية أنه يغسل العضو المكشوف الرأس أو الرجل، يمسح على الرأس أو الرجل فقط. هذا بناء إذا قلنا أن الموالاة ليست شرطا كما مر علينا في صحة الوضوء، أو قلنا أنها شرطا ولكنه لبسها ثم خلع بعد توضأ ثم لبسها ثم خلعها بعد الوضوء بقليل، فالموالاة لا زالت قائمة، فهذا يمسح. واضح المسألة تماما. ثم قال المسألة الثانية، درس نقرأ المسألة بشرط نشرح واضح. وعنه يصيب مسح رأسه وغسل قدميه لأنه أزال بدل غسلهما فأجزأه المبدل كالمتيمم يجد الماء. وفي الأولى يغسل إليه فقط. بلاش المسألة، مسألة واضحة جدا، اقرأ البقية المتن فوق. فلا مدخل ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الكبيرة. هذه مسألة حطينا شرحها لأنه ما أظن يعني ما أظن أن ما في الكتاب يتجاوز ما قلنا. فلذلك من حب أن يعود الكتاب يعود الكتاب هذه المسألة بالذات. ثم قال ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا الجبيرة. ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى. إن قلنا الحوائل بما فيها الجبيرة والخلنسوة والعمامة والخفين أن تنتهي مدتها بأحد أمرين: لمضي المدة 3 أيام للمسافر ويوم ليلة للمقيم، أو بالخلع. عرفنا هذا. ويقول أما في الجنابة فلا مدة لها، فليس لها مدة. إذا أحدث الإنسان حدثا أكبر يلزمه الخلع، يلزمه الغسل والخلع، لا دخل لها في المدة. هذه الحوائل كلها ما عدا الجبيرة لا دخل لها في المدة. فإذا أحدث الإنسان حدث أكبر كان عليه جنابة لا بد من الغسل والخلع. كل الحوائل ما عدا الجبيرة، الجبيرة تبقى يمس عليها ولو أحدث حدث أكبر. يعني فمن أجنب أو المرأة حاضت وعليها ولابسة خف أو عمامة يلزمها الخلع والمسح على العضو مباشرة، غسل الرجلين ومسح العمامة. وكذلك الرجل إذا أجنب، فالجنابة لا مدخل لها في المسح، تنتهي المدة بحدوث الجنابة. إلا في الجبيرة للضرورة الموجودة، لأن قلنا مسح الجبيرة ليست رخصة، المسح على الجبيرة يختلف عنها عن المسح في بقية الحوائل. المسح على بقية الحوائل رخصة، وأما المسح على الجبيرة فمن باب الضرورة. ولذلك لو أحدث الإنسان حدث أكبر وعليه الجبيرة ما أخلعها ولا أكسرها، تبقى كما هي يمسح عليه. عرفنا هذا. انتهينا والله ولك الحمد، اللهم لك الحمد، في باب المسح على الحوائل. الآن ننتقل إلى باب جديد. اقرأ بسم الله. باب نواقض الوضوء، وهي 8: الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، نادرا أو معتادا. النواقض جمع ناقضة، لا ناقض، لأنه لا يجمع على فواعل إلا المؤنث. وشذ خوارق وهوالك ونواقض، جمع فارق وهالك وناقض، يقال نقضت الشيء إذا أفسدته. فنواقض الوضوء افتداده، واستعماله فيه مجاز كاستعماله في العلة. وإنما حقيقته بالناقض، واستعمل في المعاني بعلاقة الإثقال. باب نواقض الوضوء. هذا الباب يسميه بعض الفقهاء باب أسباب الحدث، وبعضهم يقول باب الحدث أو الأحداث، وبعضهم يجعله من باب اختلاط الطهارة، وبعضهم يذكره كما ذكر المؤلف باب نواقض الوضوء. واختلاف هذا المسميات اختلاف بعض معانيه، وكلهم أرادوا معنى واحد. فمن قال الحدث أو باب الأحداث كالشافعية، الشافعية لا سيما المتأخرين لا يرضون بكلمة نواقض الوضوء، يقول الناقض أصله المبطل، ونحن نتكلم والحدث قبل الطهارة. الإنسان أصله محدث، عليه حدث محدث قبل كون أن يكون طاهر. فالحدث يسبق، الحدث يسبق الوضوء، الحدث يسبق الوضوء. فإذا قلت نواقض الوضوء فكأنك عنيت أن الوضوء بطل. وإذا بطل الوضوء فمعنى ذلك أن كل ما عمل بذلك الوضوء فهو باطل، فكأنك أبطلت الصلوات التي تمت بذلك الوضوء السابق. فمن هذا الباب يحذرون استعمال نواقض الوضوء. يقول باب الأحداث، باب سبب الأحداث. عرفنا هذا. المالكي يقولون باب موجبات الوضوء، باب موجبات يعني الأسباب التي توجب الوضوء. والحنابل يستعملون نواقض، يستعملون نواقض الوضوء. عرفنا هذا. إذا قال نواقض الوضوء، النواقض جمع ناقضة، هكذا يقول. والصواب أن فواعل جمع إذا كان وصفا لمذكر عاقل، لكن الوصف لغير مذكر عاقل تجمع على نواقض. فإذا قلت فلان خارج تقول هؤلاء القوم خوارج أي خرج عن الجماعة، والقوم مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، عندنا نساء وعندنا قوم، القوم مذكر ليس بمؤنث أليس كذلك؟ لكن لما كان مؤنث ليس بحقيقي جاز جمعه على فواعل، ولذلك المؤلف في هذه الحالة ما أصاب، قول الحنفية أولى منه. يقول نواقض، انظر الكتاب مرة ثانية أقرأ نواقض. النواقض جمع ناقضة لا ناقض، لأنه لا يجمع على فواعل إلا المؤنث. المؤنث لا يعني به المؤنث الحقيقي، ولذلك لو أضفت للمرسمة في الهامش إذا لم يكن إذا لم تكن صيغة فاعل، إذا لم تكن صيغة فاعل، صيغة فاعل وصفا لمذكر عاقل فإنه يجوز جمعه على فواعل، فإنه يجوز جمعه على فواعل، إنه يجوز جمعه على فواعل، كجوارح الطير جمع جارحة، ونساء طوالق مفردها طالق، لأن الوصف إذا كان يختص بالمرأة ليس من الضرورة أن تأتي بتاء التأنيث، كل امرأة حائضة كل امرأة حائضة، إن الحيض لكن إلا للنساء، كل امرأة طالق مثل امرأة طالقة، لأن الطلاق في من يقع عليه الطلاق لكن إلا للنساء، فإذا كان الوصف مختص بالمرأة لا ضرورة الاتيان بتاء التأنيث فيها. فإذا وضعت هذا يفهم منه أنه إذا لم يكن وصفا لمذكر عاقل يجوز جمعه على فواعل. فقال النواقض جمع ناقضة ليس بالضرورة، قد يكون جمع ناقض كذلك. قال وشد فوارس وهوالك ونواكس، جمع فارس وهالك وناكس. الفارس وصف يختص بالرجل ما يدخل فيه الأنثى، فلذلك صحيح لما تقول فوارس جمع على غير قياس، لأن فواعل تكون للأنثى سواء كان مؤنث مجازي أو مؤنث حقيقي. وهوالك إن عنيت به الهوالك، هالك أي أي أي أي خاص أي أي هالك وصف لموصوف محذوف هو الرجل، فكلام صحيح. وإن عنيت به هالك وهالك وجمعتم على هوالك فالكلام غير صحيح، سلم في ذلك. وناكس ونواكس لكس على عقبيه في الفرار من الزحف، أو نكس برأسه أدناه كذا، فإن عنيت به الرجل خاصة فلا صح نواكس عنه. وإن عنيت به المذكر والمذكر إذا كان مذكر غير حقيقي، لأنه إذا قلت أرض مؤنث مجازي تقول هذه أرض، وإذا قلت كتاب ما تقول هذه كتاب تقول هذا كتاب، بس كذلك مع أنه يجوز لك أن تقول إذا جاءك كتابي فاقرأها صفحة صفحة على نسق العربية، أن تقول إذا جاءك كتابي فاقرأه صفحة صفحة، لكن لما كان الضمير يعود على مؤنث مجازي لك أن تؤنثه. الشاهد أنه ما قالوا هذا ليس بالتحديد. ثم قال يقال نقض الشيء إذا أفسدته، ونواقض الوضوء مفسدات. نواقض الوضوء ما هي؟ مفسدات. قلنا الشافعية تحاشوا عن هذه، ومن استعملها منهم يقول النقض ليس إبطالا للوضوء، إنما بيان لمدة انتهاء حكمه. لا يقال نقض الوضوء بمعنى أبطله، لا، نقض الوضوء أي أنه بيّن انتهاء مدة الحكم، فكان الحكم مستمر لك أن تصلي به ما شئت حتى تحدث حدثا من الأحداث المعروفة. إذا حصل هذا الحدث انتهى حكم الوضوء، لا يقال بطل، لأنه يستلزم من ذلك، يأتي من ذلك تأتي منه لوازم فاسدة، لأن إبطال الشيء نقضه معنى كل ما عمل عليه وبني عليه كذلك باطل. إذا صليت صلوات بهذا الوضوء فصلاة تلك باطلة، فتحاشوا هذه اللفظة. عرفنا هذا؟ فنقرأ الآن المد، وهي ثمانية. وهي ثمانية الخارج من السبيلين أي على سبيل البدل، واحدهما سبيل وهو الطريق. الخارج من السبيلين قال على سبيل البدل، إيش معنى على سبيل البدل؟ إذا قلت دخل زيد وعمر الدار جاز دخولهما في وقت واحد، وجاز دخولهما أحادة فردا فردا، رافعان، هذا لا يقال فيه على سبيل البدل، ماشي كذا؟ لكن لو كان الباب لا يتسع إلا لواحد، ثم قلت دخل الزيدان أو العمران أو زيد وعمر، فيكون الدخول معا أو على سبيل البدل؟ على سبيل البدل، لأن واحد عقب الثاني ما يكون في المعنى، الباب لا يتسع لذلك. عرفنا هذا؟ وهذا تجي في مسائل كثيرة، كما لو قلت زيد يعني خرج زيد ودخل على سبيل البدل، لأن الدخول والخروج ما يكون في آن واحد، ما يسمعني في وقت واحد. عرفنا هذا؟ لما قال السبيلين ويتماني، الخارج من السبيلين أي على سبيل البدل، كأنه أراد أن يقول من ذهب إلى الغائط أو المرحاض لقضاء حاجته، البول والغائط لا يخرجان في وقت واحد. صحيح هذا ولا غير صحيح؟ غير صحيح، يحسن الإنسان يخرج وقت واحد، كذلك ليس بضرع سبيل البدل، إلا لمن عمل إحصاء أو قال الأطباء إنه ما يخرج منهم هذا إلا على سبيل البدل. عرفنا معنى على سبيل البدل؟ أي أنهما لا يجتمعان في الخروج في وقت واحد، إنما تبادل عن الخروج. هذا ما أدري. أقرأ. قال أي على سبيل البدل. عرفنا هذه اللفظة معناها؟ أقرأ. وهو الطريق، وهما مخرج البول والغائط، والمراد إلى ما هو في حكم الظاهر، ويلحقه حكم التطهير إلا ممن حدثه دائم. قال سبيل البدل واحدهما سبيل، وهو الطريق، وهما مخرج البول والغائط، والمراد إلى ما هو في حكم الظاهر، يعني ما يظهر على الناس من النجاسة العينية، إذا خرج من السبيلين لما هو في حكم الظاهر مما يعرفه الناس من النجاسة العينية المحسوسة، ويلحقه حكم التطهير. إذا طهر الإنسان نجاسة خارج من السبيلين ينتقض ولا ما ينتقض؟ إذا بال الإنسان عند الحنفية كما مر علينا سابق أن إزالة النجاسة ليست شرطا في صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر بثلاثة أحجار منفية دل على أنه يبقى أثر معفو عنه. إذا ذهب الإنسان إلى الغائط ولم يستنجي وصلى وعرفنا أن ما يبقى منه قدر قليل صحة صلاته، وذكرنا عند الحنابلة أنه لو توضأ ولم يستنجي صح وضوءه لكن لا تصح به الصلاة، وإنما تصح به أعمال أخرى كمس المصحف وقراءة القرآن وسجدات السهو والتلاوة والشكر وما إلى ذلك. عرفنا هذا؟ مر علينا. الآن يقول حكم التطهير، فإذا أراد الإنسان يتطهر من النجاسة الخارجة من السبيلين يلزمه الوضوء ولا ما يلزمه الوضوء؟ يلزمه الوضوء. لزوم الوضوء ناتج عن إيه؟ عن غسله النجاسة ولا مسه العورة؟ هذا فقه يا جماعة، اشتركوا معنا. ايش السبب؟ مسه العورة، لا مو غسل النجاسة، النجاسة لو وقعت على الفخذ وغسلها ما ينتقض وضوءه. لو وقعت النجاسة على ثوبه او بدنه فغسلها ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض؟ ما ينتقض الوضوء. لكن لو كانت النجاسة العينية الخارجة من احد السبيلين فغسلها ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض الوضوء؟ ما سبب انتقاض الوضوء؟ بس العورة مو زالة النجاسة. عرفنا هذا؟ إلا ممن حدثه دائم، ممن حدثه دائم، أصحاب الأعذار وسلس البول والمستحاضة ومن به مدي لا ينقطع، أراد يقول هذا مستثنى من هذا. نعم يعني. خروج إيه؟ سيأتينا في النواقض. نعم خروج الريح له خروج النفاس ينقذ الوقت، يعني كنا في السنجاع ما تكلمنا عن خروج ما خرج من الدبر من غائف أو ضال ناقض الوضوء، استنجى ولا لم يستنجى؟ عرفنا هذا؟ استنجى ولا لم يستنجى؟ قلنا أن يعني لو توضأ وضوء ذا صحيح لكن لا تصح به الصلاة. لما لا تصح به الصلاة؟ لأي سبب؟ لا مو نقص، لا زالت نجاسة عالقة به. لو قام إنسان يصلي على ثوب نجاسة صح ولا ما صح؟ مصر إلا عند قول المالكي إذا كان قليل يعفى عنه، مصر لا بد يزيل النجاسة. عرفت انت هان؟ ما نتكلم سؤال طيب بارك الله فيك، الذي ما فهم يعيد السؤال مرة ثانية. اقرأ إلا ممن حدثه دائم جزء الستنية مما سبق من العموم. نعم يا الخارج من السبيلين قليلا كان الخارج أو كثيرا ذكر لمقابلة الأول وهو مؤمن عنه. فنحن نتكلم في الشرح لبيان معاني الألفاظ، من بعض الألفاظ تخطف على بعض الناس. قليلا كان أو كثيرا ما خرج من السبيلين، قليل ولا كثير ما قبل الوضوء، يعني بيّن أن حكم الوضوء انتهى، لا عبرة بالكثرة ولا بالقلة. تفهم هذا كلام؟ يقول هو الشارح كلمة أو كثيرا لا معنى لها، إنما ذكرت للمقابلة. ذكرت إيه؟ إيش معنى ذكرت المقابلة؟ يعني أحيانا تأتي ألفاظ لا يكون لها معنى إلا أنها ذكرت لأن ذاك الصنف من المذكور ورد ذكره. لا أستحضر أنا مثال له، لكن هذا المثال الذي بين أيدينا قائم. قال قليلا مقابله كثيرا، إذا قلت خرج ودخل مقابل الخروج الدخول. إذا قال فلما عسكر صلى الله عليه وسلم نزل في تبوك خرج ثم دخل، أخذوا من كلمة خرج ودخل أنه كان مقيم لأنه كان يجمع، فأجازوا الجمع في الإقامة، لأنه رائع عند بعض أهل العلم أن الجمع لا يكون إلا في شد السير إذا كان ماشي. فلما قام خرج ودخل دل على كلمة خرج ودخل يسمون باب المقابلة، ولكن أحدهما يكفي أحدهما دخل أبو جفر. كذلك أنا قال قليلا أو كثيرا، قال أو كثيرا لا معنى لها، مثلا هذا باب مختصر، فالمفروض أن يحدث كلمة كثيرا لكن ذكرها عشان المقابلة، إنما مقابلة الشيء بضده، ذكر اللفظ فذكر ضده. عرفنا هذا المعنى؟ نادرا وهو مغن عنه، وهو مغن عنه، وهو الضمير في هو يعود على ايه؟ وهو يعني الاول قليلا، مغن عنه عن ايه؟ الضمير في الثاني يعود على كثيرا. نادرا او معتادا، والمعتاد كالبول والغاي فينقض اجماعا. ما خرج من السبيلين يقسموه قسمين، يقسمونه قسمان، يقسمونه قسمين نادر ومعتاد. المعتاد ما يخرج عادة كالغائط والبول والمني والمذي، إذا كان بشهوة ما يكون دائم يخرج من الإنسان عقب البول، هذه يسموه معتاد. والخروج النادر كالمستحاضة ومن به سلس أو خرج منه دود أو خرج منه حصى، هذه يسموها أمور نادرة، أي لا تتكرر كثيرا ولا تأتي لبعض الناس، وتأتي لبعض الناس وأحيانا لا في كل الأوقات. فالنادر والمعتاد عند الحنابلة كلاهما إذا خرج من السبيلين ناقض للوضوء. النادر والمعتاد إذا خرج من السبيلين ناقض للوضوء، سواء كان حصى أو جود أو ما إلى ذلك ما يخرج من بعض الناس، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض. لو أدخل ميل وأخرجه، لو أدخل حقنة وأخرجها، يعتبر هذا ناقض الوضوء. قبل لا نعرف الشرط السؤال حتى نعرف كيفية تعليل الأحكام وإخراج المسائل على المدارك المعروفة من الفقه. لو سئلت الخارج المعتاد معروف وأدلته معروفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على عين تلك، قال إلا من غائط أو بول أو ريح أو نوم، أخبر الريح لا ينصرف من صلاة إلا إذا سمع صوتا أو وجد ريحا، اللهم صل وسلم وبارك على عبده ونبيك محمد. والقرآن نص على الغائط والبول نصت عليه السنة، لكن الناجر هذا حين حكم عليه بأنه ناقض للوضوء مبني على إيه؟ كيف بني هذا الحكم؟ كيف ألحقنا الناجر بالمعتاد في الحكم؟ لا ليس باب القياس، إنه حصف خرج حصف مع البول، خرجت دودة من بطن الإنسان، ليه حكمنا بالنجاسة؟ هاي لا ها أحسن، لأن خرجت من موضع النجس فلا بد أن تعلق بها نجاسة، إنه ذكر لا بد من فيه من رطوبة، وكذلك الفرج، فما خرج منه فمحتمل أنه يصحب معه شيئا من النجاسة فينتقد الوضوء. لا العلة في النقض يعني وجوب الوضوء لا كونه خرج دخل، لا، إنما لأنه يصحب معه جزءا من النجاسة، ولذلك هذا النادر لو خرج من غير السبيلين فيه خلاف، هل ينقض أو لا ينقض كما سيأتينا إن شاء الله. نعم يا فينقض إجماعا لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله عليه السلام ولكن من غائط وبول ونوم، اللهم صل عليه وسلم. هذا في حديث صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع حفاظنا ثلاثة أيام لليالهن إلا من جنابة لكن من غائط ونوم وبول، دل على أن هذه الثلاث ناقضة للوضوء، أنها إيه؟ ناقضة للوضوء. هذه الثلاث الغائط نص عليه في القرآن، والبول ذكر هنا في السنة، والريح إنما ذكر صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث دل على الأعلى والأدنى، دل على الأعلى والأدنى، الأعلى الغائط والبول وأدناها الريح. إذا نص على الريح وهو غالبا من الأجرام التي ليست محسوسة ما عدا بالشم، فدل على أن غيرها من باب أولى، إذا كانت من الأمور الصلبة، إذا كانت الريح مجرد هواء حكم عليه بنقض الوضوء، فما خرج من باب أولى، وهذا تنبيه الأدنى على الأعلى، دل أن إذا كان هذا الأدنى مشار إليه بالنقض الأعلى من باب أولى أنه ينقض الوضوء. تقرأ والنادر كالجود والحصى حتى دم الاستحاضة، لما روى عروة عن فاطمة بنت أبي قبيش أنها كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو دم عرق. لما روى عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها دم الحيض أسود يعرف، قالت أنه يعني يخرج مني دم كثير كيف أعمل، سألت النبي أراد فأعطاها صلى الله عليه وسلم حكما تميز به بين الدمين، قال الدم الأول إذا كان حيضا فهو أسود معروف يعرفه النساء، وأما الآخر ليس كذلك، ليس بهذا الوصف. ثم بين لها صلى الله عليه وسلم الحكم الذي تفعله من ذلك. قصد المؤلف أن يقول أن دم الاستحاضة هو من الخروج النادر لا الخروج المعتاد، ومن الخروج النادر لو كان من الخروج المعتاد لأمرت بالغسل والاغتسال، لأن الحيض موجبه أن يغتسل الإنسان، موجب الحيض أن يغتسل كخروج المني بشهوة، لكن لما لم يأمرها صلى الله عليه وسلم بالاغتسال إنما أمرها بالوضوء دل على أنه ليس له حكم الحيض وليس هو من باب الحيض، إنما هو من الأمور النادرة. لما كان من الأمور النادرة؟ لأنه لا يبتلى بها جميع النساء، قليل من النساء من يأتيها ذلك، قلة من النساء من يأتيها ذلك. فلما كانت القلة هي المصابة بهذا حكم عليه بالحكم النادر. هنا لما حكم عليه بالحكم النادر وبين صلى الله عليه وسلم لها أن تتوضأ لكل صلاة، فإذا توضأت لكل صلاة أخبرها صلى الله عليه وسلم أن تصلي بذلك الوضوء وإن قطر تقطيرا، ما ينزل عليها. ولذلك كانت هل يقال أن صلاتها باطلة؟ ما يقال. هل يقال أن الوضوء نقض؟ ما يقال أن الوضوء نقض. لما كان الأمر كذلك اختلف أهل العلم في دلالة هذا الحديث على الحكم. الحنابلة جعلوا النادر كالمعتاد في نقض الوضوء. المالكية يقولون لا، الاستحاضة إذا كانت من ثلاث لا تنقض الوضوء، يرون أن الاستحاضة لا تنقض الوضوء. سبب خلافهم أنهم رأوا أن المستحاضة بعد توضؤها وشروعها في الصلاة ثم تصلي ما شاءت بها من السنن والفرائض والنوافل لكل صلاة، فريضة فاتتها وجمعت بين فريضتين، لا تصلي كلها بوضوء واحد، لكن إذا حانت الفريضة الثانية لابد من الوضوء. فلما جاز لها أن تصلي بهذا الوضوء ما شاءت، مع أن الدم ينزل منها، لو كان هذا الدم ناقض الوضوء ما أبحنا لها الصلاة، لو كان هذا الدم ناقض الوضوء ما أبحنا لها الصلاة. فلما لم يكن ناقضا للوضوء قالت المالكية أن الاستحاضة من باب الأعذار كالسلس وخروج الريح الذي لا يستمسك صاحبه منه والودود والحصى ما إلى ذلك. نعم يا أخي. وإذا كان الآخر فتوضأ وصلي فإنما هو دم عرق وقد أمر بالوضوء لكل صلاة. الشاهد هؤلاء النسوة رضي الله عنهن لما ذهبنا للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكينا، ما اشتكوا من هذا البلاء الذي نزل بهن، أقول الله يصب علينا ترى كذا وكذا وكذا، يا رسول الله ادعو الله أن يكشف عنا ذلك، ما قالوا ذلك. أنا لو فعلوه يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. هذه أعذار خفيفة، ما يستكره من الإنسان هي عادية يعني، لكن بس متعبة للشخص نفسه، ليست من الأمراض المعدية ولا من المستقبحة ولا من المستقدرة، لكن يتأذى الإنسان نفسه يجب عليه الوضوء كل وقت. لما كانت دي مشقة مع ذلك ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا لفت نظر الإنسان فيها أنهم رضي الله عنهن مع ما أصابهم التزموا الصبر في ذلك وحمدوا الله على ما هم عليه، إنما سألوا حكم الله في المسألة، ما سألوا كشف ما نزل بهم من ذلك. فقضية السيدة معا هذا عرف فضل أولئك السلف رضي الله عنهم في قبولهم بما حكم الله عليهم ورضاهم بذلك وعلو درجتهم رضي الله عنهم. فقد أمر بالوضوء لكل صلاة ودمها غير معتاد. الآن تتكلم مع الواحد في مسألة فقهية يقطع عنك الحديث يقول فضل الله أعطينا يا أخي، هذا يسكت من الدنيا ويقطع حديث الإنسان فيما هو يتعلق بأمور الآخر والدين والدنيا، ما حتى السائل، لكن مع ذلك يقطع عليه. هذا ما يفعله كثير من الناس، بعد الصلوات مجرد ما ينتهي الإمام قام يتحدث ويطلب كذا صدقات، أغلب ما يكون هؤلاء مستكثرين. فقد أمر بالوضوء لكل صلاة ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد، مع أنه لا يخلو عن بلة تتعلق به فينتقض بها، وهو شامل للغني. السهد أراد أن يبين كيفية الاستدلال لهذا الحديث على أن النادر إذا خرج من أحد السبيلين ناقض، فقال فقد أمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة، ماشي، ودمها غير معتاد، وإلا كان قال لها صلى الله عليه وسلم يكفيك وضوء واحد حتى تحدث حدث آخر، لكن لما قال أمرها بالوضوء لكل صلاة دل على أن كل ما خرج من السبيلين ناقض الوضوء. نعم، ولأنه خارج من السبيل، هذا التعليل وحده لا يكفي، مو مجرد خروج من السبيل هو الناقض، ذكرنا هذا فيما سبق. إذن ما العلة؟ أي أن اصطحابه شيئا من النجاسة، خروج مصطحب بشيء من النجاسة لا مجرد الخروج، عرفنا هذا؟ نعم. لذلك عند الشافعية ما ينقض الوضوء، المن إذا خرج لا ينقض الوضوء لكن يجب الغسل، عند خروج المني بلذة لا ينقض الوضوء إنما يجب الغسل، فما أوجب الغسل بخصوصه لا يجب الوضوء بعمومه، ما أوجب الغسل بخصوصه لا يجب الوضوء بعمومه. أما غيرهم يقولون لا، إذا أوجب الغسل فمن باب أولى أن يجب الوضوء، إذا خرج من الإنسان مني بشهوة وجب عليه الغسل لأنه حدث له حدث أكبر، الحدث الأصغر يختص بأعضاء الوضوء، والحدث الأكبر يشمل الجسم كله بما فيه أعضاء الوضوء، عرفنا هذا؟ فلذلك ينقض الوضوء عند بقية الأئمة ما عدا الشافعية. وخروجه ما تكلمنا على أنه نجس ولا غير نجس، مسألة ثانية، هو الخروج أحد أمرين، إما خروج بشهوة أو خروج بغير شهوة، عرف؟ فما خرج بشهوة فهذا ناقض الوضوء لأنه موجب الغسل، فمن باب أولى ينقض الوضوء، عرفنا هذا؟ فإن خرج بغير شهوة ما يسمى منيا، يسمى مذي أو يسمى مدي، إما مديا أو وديا، عرفنا هذا؟ إن خرج بغير شهوة فهذا ما يسمى مني، إلا من جامع ولم ينزل ثم بعد فترة خرج منه هذا المني وهو ناقض وهو موجب الغسل، إن خرج بعد فترة بعد ساعة وساعتين فهو موجب هو المني اللي جامع به، أما إن خرج منيا بغير شهوة ما يسمى مني يا فلان، إيش يسمى هذا؟ وديا، مديا أو يسمى وديا، هذا نجس لا بد من غسل ذكري ومن فيه في رواية أو غسل ذكري مع الوضوء. نعم. عدمان عند الجمهور اي لان اوجب الغسل فدخل فيه الاصغر من باب اولى، لان الحدث حل بجميع اعضاء جسم الانسان. ارفع صوتك شوية قليلا. اي من وضع النجاسة من السبيلين، اي لابد كذا هكذا يقولون، هذا التعليل لابد المدي ولا المني حكم بطهارته، خرج من احد السبيلين بحكم بطهارته. عندنا سؤالين، السؤال هو حاجة مو موضوع درسنا لكن هذا ربط طيب، يقول هذا المني الذي وقع في الثوب يغسل ولا ما يغسل؟ هذا السؤال، مو سؤال في نقد الوضوء، وضحناه هناك، عرفنا السؤال إذا خرج بشهوة أوجب الغسل، وإن لم يخرج بشهوة فليس بمني، إيش نسميه؟ وديا أو ودي، عرفنا هذا؟ هذا يلزم الوضوء. طيب هذا المني الواقع على جسم الإنسان يغسل أو لا يغسل؟ بعضهم حكى بنجاسته لا بد من غسله، وبعضهم جعله من باب المستقدرات، يعني لو تركته حتى جف فتحكه كما فعلت عائشة رضي الله عنها مع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وأزلته، ولذلك من قال بنجاسته يجعل هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، يجعل هذا من خصوصياته. ومن حكم بطهارته قال لا، هو ما يعني الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل، فما كان منه صلى الله عليه وسلم فهو كأحد سائر الناس، حكمهم، فالمني طاهر، فكونه خرج من أحد السبيلين فقد استثنى من ذلك العموم، عرفت هذا؟ أقرأ. ولأنه خارج من السبيل أشبه المعتاد، مع أنه لا يخلو عن ملة تتعلق به فينتقض بها، وهو شامل للمني والريد، وإن خرجت من القبل عن مشهور بعموم قوله عليه السلام لا وضوء إلا من وهو شامل قوله. وهو شامل إيش اللي شامل وهو شامل ما هو اللي هو شامل لا الخارج من السبيلين الخارج من السبيلين كلمة الخارج وصف يسموه وصف الأوصاف والأوصاف إذا كانت مصادر أو اسم فاعل أو اسم مفعول وفيها ألف ولام تفيد العموم تفيد إيش العموم فقال الخارج عن أي خارج فإن باب العموم عامة فشمل هذا العموم المني وغيره وقال هو شامل إيه للمني وغيره نعم والريح كذلك وقال أبو وهو شامل وهو شامل وهو شامل للمني والريح وإن خرجت من القبل على المشهور وإن خرجت قلنا فيما سبق أن المؤلف إذا استعمل حصل كذا كذا ولو كان كذا حكمه كذا كذا وإن كان كذا كلمة وإن كان كذا ولو كان كذا فيها قولين فيها قولان تذكروا اللي قلناه لصالح أنه قال ولو قال كذا أراد أن يقول ردا على بعض الأقوال إما في المذهب أو في غير المذهب أن هذا لا ينقض هذا الحكم كذا كذا ولو كان كذا كذا كلمة ولو استدراكا لبعض ما عرف عنه أنه يناقض هذا القول يقول لا دع عن كذاك القول والصواب هو هذا ماشي كذا وأحيانا يكون معناه أنه فيه هذا وهذا وهذا ولو كان هذا الأمر القليل داخل فيه فاستدراك لما قد يظن السامع أنه يفوت يقول لا لا يفوت إنما يدخل في تلك الجزئيات فلها معنيين هنا قال وإن خرج ما قال هو شامل للمني والريح ثم قال وإن وهذه الريح وإن خرجت من القبل كذلك ناقض على المشهور وإن خرج من القبل أهو استدراك للعموم حتى لا يفوته شيء أو أنه رد على بعض الأقوال من قال أن الريح إذا خرجت من القبل لا تنقض عرفنا هذا الريح تخرج من القبل ولا ما تخرج من القبل عرفنا تخرج من الدبر هذا وضع الطبيعي هل تخرج من القبل عند القبل الإنسان فرج وفرج المرأة ما المعني به هنا أراد هنا يقول يحصل من المرأة وسألنا بعض الأطباء يقول الريح ما تخرج من قبل المرأة ولا يخرج من ذكر المرأة لذلك صاحب المغني أنكر هذا قال لا يعرف هذا ولا يوجد لكن كثير من الفقهاء يقررون أن الريح تخرج من ذكر المرأة من ذكر الإنسان يقول أنه بنوا هذا الحكم لأنهم يحسون بدبيب فينظرون فلا يجدون شيئا أنهم يظنون هناك قطرا من بول فيعصروه ولما لم يخرج شيئا عرفوا أنه ريح فالحكم من باب التخرص وللعلم اليقيني طيب أما القبل فقالوا أن بعض النسوة قد يظهر منها رائحة أشبه ما تكون بالريح الخارجة من الدبر مع أنها جالسة ممكنة مقعدتها من الأرض هذا موضع للاستغراب فإن بعض الأطباء يقولوا نعم بعض النساء قد يكون مسلك البول به ثق إلى مخرج العذرة من الإنسان فثق خفيف صغير لا قد لا يرى وقد لا كذا وقد لا تحس به المرأة لكن إذا اتفق القولون بالغاز والريح قد يخرج من الثق فيتصرف يخرج من قبل المرأة والسلف رضي الله عنهم لما كثرت الشكاوى والأسئلة والاستفسارات عن هذه عرفوا أن ذاك حكم لأنه المسألة لا يقرر في كتاب ويذكر حكمه لمجرد امرأة سألت إنما امرأة امرأة امرأة امرأة حتى توارت الأخبار كثر السؤال ثم يسمع فلان إما قبله من قرن وقبله من قرون فلما كثرت هذه السماعات دل على أن هذا الشيء موجود إلا ما هو موجود موجود إذا سمعت هذا الكتاب لا تضحك ترى هو واقعا عرفنا هذا الكلام فقال وإن خرجت من القبل على المشهور فحكمه حكم المعتاد ولا حكم المعتاد؟ حكمه حكم المعتاد. بأي شيء حكمه حكم المعتاد؟ لأنه إيه؟ بعموم قوله عليه السلام لا وضوء إلا من فوق أو ريح. فين العام؟ أين العام من هذه الدلالة؟ استدلوا أن الريح إذا خرجت من الإنسان من قبل أو دبر تنقض ولا ما تنقض؟ قالوا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح. أحسن. وجود النكرة في سياق النفي. وجود النكرة في سياق النفي. لما قال ريح هي نكرة وجاء في سياق نفي لا وضوء دل على أنها تشمل أي ريح، ولم يقيد أو يخصص صلى الله عليه وسلم مخرج هذا الريح، فلما أطلق المخرج وعمم الريح فدل على أنها إذا خرجت من أي مكان فهي ناقض، سواء خرجت من القبل الطبيعي من الدبر أو من موضع من السد فتح مكان آخر أو خرجت من القبل فهي ناقض. عرفنا وجه الدلالة من الحديث ده؟ نعم. وقال أبو الحسين قياس المذهب النقض بالريح من قبل المرأة دون قبل الرجل، وعلله ابن عقيل لأنه قياس المذهب. هذا أبو الحسين قال هذا قياس المذهب أنه لا ينقض من قبل الرجل إنما ينقض من قبل المرأة. نعم. وعلله علل هذا القياس ابن عقيل بإيه؟ اقرأ. وعلله ابن عقيل لأن قبلها له منفذ إلى الجوف. لأن قبلها له منفذ إلى الجوف. نعم. بخلاف الرجل وريح الدبر إنما نقض لاستصحابه جزءا لطيفا من النجاس. ابن عقيل انتهينا منه. ثم قال وريح الدبر. وريح الدبر إنما نقض لاستصحابه جزءا لطيفا من النجاسة. بدليل نتنها. بدليل نتنها. هذا يقول إذا كان الأصل في بناء الأحكام في النقض إنما هو لأن هذه لأن ما يخرج من الدبر أو القبل غير الغائط والبول لمصاحبتها شيء من النجاسة، فما الذي يقال في الريح؟ ما صار شيء من النجاسة. يقول لا، الريح ناقض لأنها تصحب جزءا من النجاسة. يقول أنها نتنة حتى لا يحرم عليه ما بناه من مدرك وتعليل في أن كل ما خرج من قبر الإنسان ودبره هو ناقض. السبب في ذلك قال علله لأنه يحمل شيئا من النجاسة، والريح كذلك. يقول نعم، حتى الريح تحمل جزءا من النجاسة، لو كان خلت من النجاسة ما حكمنا عليها بالوضوء. اقرأ. نتكلم المسائل هذه قد يرى بعض الناس انه ما فيها فائدة، لكن هي فائدة في بناء الفقه، يعني طلبة العلم يستفيدون من هذا المسائل. نعم. قال عبد المغني جيد، يقول أن الريح إذا كانت ناقض الوضوء ثم عللنا ذلك بأنها تصحبها جزءا من النجاسة، فيقال حينئذ لا بد من الاستنجاء. هنا يقال والله أعلم أن مسألة الاستنجاء إنما يكون فيما يتأكد الإنسان من ظهوره، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالأحجار وأمرنا أن نكتفي بالأحجار مع اليقين أن الأحجار لا تزيل كل نجاسة، يبقى شيء منها لا يزيل إلا الماء، وهذا أقل من الأثر الباقي من الاستجمار، لذلك هو معفون عنه ما يطالب رسم. ولذلك الاستجمار من الريح ليس من السنة، لكن يعلى ليس من السنة، قد عملها بعض الناس من غير جماعة السنة والجماعة. وكما إذا أقطر في فرجه دهنا ثم سال أو احتشى خصما ثم خرج منه. إذا أقبر ولا قبر في فرجه دهنا ثم سال، أو احتشى خصما ثم خرج منه، ينقض ولا ما ينقض؟ ليه ينقض؟ لأن خروجه يصحب معه. ما شاء الله، إذا عرفنا هذا فعرفنا مسائل الفقه في هذا الباب. طيب اقرأ. نعم. أو كان في وسط القطب ميل فسقط بلا بلة في وجهه كناصة بالمظنة، ولا نقص في آخر لانتفاع الخارج، فإن تيقن خروج بلة نقض على الأعرض. هذا نقولها مع الإسلام. الفقهاء يستقصون المسائل أحيانا لتقرير المسألة وتوضيح، وأحيانا لبيان دقتهم في ذلك، فيقول لو أخذ ميلا ولف عليه قفل وأدخله في فرجه كما يفعل بعض الأطباء لإزالة بسورة وعوالق دم وكذا، ماشي، وسقط الميل، وأن العلة بالدخول والخروج لمصاحبته جزءا من النجاسة، هذا الميل الذي سقط وكان لما الفوف في القفل ما في شيء من النجاسة، ينقض ولا ما ينقض؟ فمن بناه على العموم المتقدم الخارج من السبيلين يقول هذا ناقض انه عام، هذا خارج من السبيلين. فمن علله باستصحاب النجاسة فهذا ليس بناقض، ما اصحاب النجاسة. عرفنا هذا؟ تقرير المسائل الفردية ما تفيد العامة كثير، لكن تفيد طلبة العلم في ترسيخ الفكر المبني على حكم، يعني مثلا اذا بنيت على حكم. نعم. لا كل الصلاة على الصلاة عامة الصلاة على الصلاة ساكين إن شاء الله. نعم يا أخي. وأبعد من قال لا نقتل حتى يخرج بوله، قاله الزركشي، وتبعيده بعيد فإنه ظاهر، نقله عبد الله واختاره القاضي. وفي وجه ينقض الدهن دون غيره. وفي نجاسة الدهن وجهان، لنجاسة باطنه أو لأنه باطن ولم يتنجس به كنخامة الحلق. طيب امشي اقرأ. كنخامة الحلق وهو مخرج القي، وكذا إذا طهرت مقعدته يعني كل يعلم أن عليها بلل. إذا قطرته في التحليل وخرج منه قال يحكم بالنجاسة أو لا يحكم بالنجاسة، فمن حكم بنجاسته قال إنه مخرج أحد السبيلين، ومن لم يحكم بنجاسته قال لأن باطن الذكر ذا باطن، فالباطن لا يحكم بالنجاسة، فما خرج منه فهو طاهر كالنخامة إذا خرجت من أقصى الحل، مع أن مخرج القيء وهو نجس عندهم لأنه خرج من المعدة، فما في المعدة يعتبر نجس، فكذلك النخامة إذا خرجت من أقصى الحل هي نجسة، هي طاهرة. يقول كذلك، يعني تعليلات فقهية في خلاف فرعي لا يهمنا معرفتك. اقرأ بعدين. وكذا إذا طهرت مقعدته يعلم أن عليها بللا ولم ينطفي. صحيح. هو كذا إذا ظهرت مطهرت، وكذا إذا ظهرت مقعدته، وكذا إذا ظهرت بعض الناس إذا ذهب إلى المرحاض تخرج المقعدة لا سيما المبتلى بالناسورة أو شيء فيعيدها، بعض من تكثر منه هذه الحالة أقل حركة يخرج منها فاضطر إعادتها، فإذا ابتلي ابتلاء كثيرا جدا عند المالكية لا ينقض، لا اعتبر ناقض، بل أنهم إذا عادها وكرر عادتها ما يغسل يده. هذا بينا عشان بس ما يعني رأي بعض أهل العلم في ذلك. المقعد عفان الله وإياكم إذا خرج من الإنسان ثم أعادها بحائل بينه وبين يديه ما تنجس، ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض؟ ينتقض الوضوء ولا ينتقض؟ إذا اعتبرنا الخارج من السبيلين عام، فداخل الدبر إذا خرج يعتبر خارج من السبيلين لابد يكون فيه بلل، فإذا عاده فكأنما خرج منه شيء فهو ناقض للوضوء، عرفنا هذا؟ نعم. وكذا طرف البصران أو رأس دودة. طرف بصران لا أعرف هذا يحصل، أنا لا أعرف أصلا، لكن يحصل من بعض الناس يخرجونهم أفاعي كبيرة دودان كبيرة يخرج، هذا يحصل هذا إذا كنت تروح بالكتب. أحيانا يظن أن هذا الأفعى الخارجة أنها مصران، ولذلك بعود يظن أنها مصران، فالمصران ما يخرج من الرحم، لكن إذا تخرج لا سيما الذين يعيشون على الأنهار ويشربون المياه فيها العوالق هذه أو كذا تربى في بطونهم هذه تخرج من بعض الناس. إذا خرج هذا الدود ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض الوضوء لمصاحبة بعض الأجزاء، معروف هذا؟ وخرج منه ماء إذا احتقن ولم يخرج منها شيء أو وطأ في الفرج أو دونه فدخل فرجها أخرى ولم يخرج في وجه، ومجرد الحقنة فيها أوجه، ثالثها ينقض من دبره. يعني لو عمل حقنة يعملوها في الدبر غالبا لتنظيف المعدة لتنظيف القولون، يقول انه اذا ادخل الحقنة في دبر الانسان فهو ناقض، ولي مجرد الدخول لانه اذا سحبها صحبها جزء من النجاسة، عرفنا هذا؟ يقول فيها ثلاثة اقوال لا داعي لك في الاقوال، كم يبقى من الوقت؟ خمس دقائق. الثاني خروج النجاسات من سائر البدن غير السبيلين، هذا الحكم نتكلم عنه ان شاء الله لما يستقبل من الأيام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا.